الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد تليم ولد في عام 1927، يعد من أفضل المقرئين على الإطلاق، من أصحاب المدارس التي تفردت في أسلوبها، لقب بالحنجرة الذهبية، وصاحب النصيب الأكبر من الشعبية والحب لدى جموع المسلمين على مستوى العالم، فهو صاحب الصوت الأخاذ الذي تملك قلوب الجميع. ولد عام 1927 بقرية المرعزة من عائلة عريقة، أرمنت قنا جنوبية صعيد مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. دخل الإذاعة المصرية عام 1951. حفظت القرآن في قريتي اللي هي الآن مدينة أرمنت، كانت قرية في الأول ولكن الآن هي مدينة من المدن الكبيرة، وتعلمت علم القرآن والقراءات في قرية أصفون المطعنة التابعة لمركز إثنى وهي بجوارنا تقريبا. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين سنة 1958 خلفا للشيخ محمود علي البناء. ترك للإذاعة ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. الأوسمة التي حصل عليها: وسام من رئيس وزراء سوريا عام 1959، وسام من رئيس حكومة ماليزيا عام 1965، وسام الاستحقاقي من الرئيس السنغالي عام 1975، الوسام الذهبي من باكستان عام 1980، وسام العلماء من الرئيس الباكستاني ضياء الحق عام 1984، وسام الإذاعة المصرية في عيدها الخمسين، وسام الاستحقاق أثناء الاحتفال بيوم الدعاء عام 1987. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنه المفخرة التالدة، إنه المعجزة الخالدة، أعجز الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء والإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، أو بعشر سور من مثله فعجزوا، أو بسورة واحدة فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه المعجزة الكبرى، هذا الكتاب العزيز رجا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، حيث قال فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن هنا ندرك عظمة القرآن كدستور سماوي وكمعجزة دالة على الرسالة وعلى الرسول، وأنه جاء تبيانا لكل شيء، وأنه أعجز الإنس والجن. وإلى جانب هذا كانت تلاوته يثاب عليها الإنسان على كل حرف 10 حسنات، كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن هنا عرفت وعهدت واستحسنت وطلبت تلاوة القرآن الكريم في كل وقت وفي كل حين، وعرف قراء القرآن وأهل القرآن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقد حظيت أرض الكنانة مصر العزيزة بقراء للقرآن عبر العصور إلى يومنا هذا، يجيدون التلاوة ويحسن بهم الصوت، فيسمع المستمع للتالي وللقارئ فيزداد إيمانا على إيمان، ويزداد تفهما للمعنى، ويزداد ثوابا، لأنه كما يأخذ الثواب بتلاوة القرآن يأخذ الثواب أيضا بالاستماع إلى تلاوة القرآن. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره، ويقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. يقول: أقرأ عليك عليك أنزل يا رسول الله. قال: أحب أن أسمعه من غيري، فيتلو من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، وإذا عيناه تذرفان الدموع، صلى الله عليه وسلم. من هنا ندرك عظمة القرآن وعظمة الاستماع إلى تلاوة القرآن، خاصة من القراء الأفاضل الذين يجيدون التلاوة، والذين يزداد معهم التفهم لآيات القرآن والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعلينا أن نحافظ على القرآن، وأن نحترم القرآن، وأن نطبق القرآن، وأن نعمل بالقرآن، وأن نحب أهل القرآن، وأن نقدر أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فبارك الله في قراء القرآن، وفي من يستمعون إلى القرآن، وفي من يعملون بالقرآن. Yeah. في 30 نوفمبر من عام 1988، رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم في خدمة القرآن الكريم.